حمد الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد يا إخوتي الكرام، الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب القبلة للصائم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير العبدي، محمد بن كثير وهو من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال أخبرنا سفيان، سفيان وسفيان بن عيينة أيضا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال عن سعد بن إبراهيم، احنا أخذنا هذا الحديث، أخذناه طيب ماشي، وهو من الثقات أيضا من رواة الصحيحين. قال عن طلحة بن عبد الله، عن طلحة بن عبد الله ابن عثمان القرشي من الثقات روى له الجماعة. قال عن عائشة رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين وهي أعلم نساء العالمين وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن يونس من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا الليث بن سعد مفخرة المصريين، الليث بن سعد الحافظ الفقيه الثقة الثبت كان قرينا لمالك، وقال الإمام الشافعي: الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحابه. قال حول الإسناد. قال وحدثنا عيسى بن محمد من الثقات أيضا من رجال الصحيحين. قال أخبرنا الليث بن سعد، قال أنبأنا الليث بن سعد، والليث بن سعد كما قلنا فقيه مصر. قال عن بكير، عن بكير بن عبد الله من الثقات ضابط عالم. قال عن عبد الملك بن سعيد، عن عبد الملك بن سعيد وهو أيضا من خيار التابعين من ثقات التابعين روى له الجماعة. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهذه رواية صحابي عن صحابي، وجابر بن عبد الله أنصاري صحابي ابن صحابي وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر بن الخطاب هو الوزير الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو انفضت من الماء وأنت صائم؟ قال عيسى بن حماد في حديثه: قلت لا بأس به، ثم اتفق قال: فمه، قال فمه، قال فمه، يعني إيش هذا مثل ذلك فمه. نعم، هات اللي بعده. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الصائم يبلغ الريق أو يبلع، لا يبلع الريق. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عيسى، محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى الطباع وهو من الثقات الأثبات، قال علمنا هو أثبت الناس في هشيم روى له الجماعة. قال حدثنا محمد بن دينار، محمد بن دينار وهو من يعني من الرواة الذين قد قال فيهم العلماء فيه ما فيه من الضعف وفيه ما فيه من الضبط، أما ابن معين فاختلف قوله فيه فقال ضعيف وقال حسن الحديث، روى له أبو داود والترمذي، تغير بآخره. سعد بن أوس فيه أخطاء وضعفه كثير من العلماء، روى له أبو داود والترمذي والنسائي. قال عن مصدع بن أبي يحيى، هو اسمه الحارث أو هو أبو أبو يحيى، آسف، أبو يحيى من الثقات روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين وأعلم نساء العالمين ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. طيب هذه المسألة مسألة كما قلنا في مسألة القبلة للصائم، هل الصائم له أن يقبل زوجه أم لا؟ هذه المسألة كما قلنا قبل ذلك بأن الخلاف فيها بين العلماء على أقوال ثلاثة، وقسمنا القبلة إلى قبلة الرحمة وقبلة الشهوة، ولكن إجمالا هي فيها أقوال ثلاثة: قول يقول بالجواز مطلقا، وقول يقول بالكراهة مطلقا ويتفرع عنها التحريم، وقول يقول بأنها المسألة على التفصيل، على التفريق بين الشاب والشيخ، أو التفريق بين النفل وبين الفريضة. فإذا المسألة على ثلاث أقوال، والراجح الصحيح في ذلك أن مسألة القبلة الأولى تجنب القبلة للصائم، وإن قبل فصيامه صحيح ليس فيه ثمة شيء إلا في حالة واحدة إذا أنزل فصيامه يبطل. هنا عائشة أولا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عائشة تقول قبلني النبي صلى الله عليه وسلم وكان صائما، وهذا مثل ما قالت، قالت وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملك لإربه. وهذا اجتهاد من عائشة تقول يفعل ذلك إن كان يقوى على أنه لا يقع في الزلل ولا يعدو مسألة القبلة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هنا قال يا رسول الله هششت فقبلت، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال فعلت اليوم أمرا عظيما. وهذه فيها دلالة على أنهم يرجعون إلى العالم، وهذا من فضل الصحابة. فضل الصحابة أنهم كانوا إذا أشكل عليهم أمر لا يرجعون إلا للأعلم، لا يرجعون إلا للعالم، عملا بقول الله جل في علاه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قوم أفتوا بشطر علم لا بجهل، وإلا نحن الآن نعيش في زمان الجهل، وكثير ممن تصدر يفتي بغير علم فيضيع الأمة بأسرها. وهذه نبوءة النبي، عشان ما أحد يقول أنت الآن هتظلم تظلم علينا المسألة، لا، هذه نبوءة النبي كما سأبين. فالغرض المقصود قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوم أفتوا بشطر علم، عندهم بعض العلم لكن ما تكامل العلم عندهم، أفتوا لرجل شج رأسه وقام جنبا فأراد الصلاة فقالوا ما لك إلا أن تغتسل، ما بد، الماء موجود، والله تعالى أباح لك التيمم إن لم تجد الماء وأنت واجد للماء، قال الله جل في علاه فإن لم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال فلما اغتسل مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، لأنهم أفتوا بغير علم. لذلك يقول في مسند أحمد بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفاسق، أو قال الفويسق يحقر من شأني، الفويسق يتكلم في أمري في أمر العام. فالرجوع في المشكلات إلى أهل العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال وإن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك عمر بن الخطاب لما أشكل عليه الأمر ذهب سريعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعلت اليوم أمرا جللا أمرا عظيما، كما جاء الرجل الآخر وهو يلطم خده وينتف لحيته ويقول يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فحل له الإشكال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فعمر رجع لأهل العلم، والرجوع لأهل العلم واجب على كل امرئ، وإنه لا يمكن أن ينجو المرء من سؤال ربي يوم القيامة إلا أن يرجع إلى أهل العلم في كل المشكلات. رجع عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هششت فقبلت وأنا صائم. فانظر إلى انسيابية العلم وكيفية التقريب بالقياس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن مضمضت؟ قال نعم. قال أنت مضمضت بالماء تمضمضت، هل يؤثر ذلك في صيامك؟ هل يفسد صيامك؟ قال لا. قال فما يعني هذا مثل ذاك؟ وهذا قياس بديع من النبي، يقول المضمضة وسيلة إلى الموت، لأن الإنسان لما بيبقى فيه مضمضة ممكن إيش؟ ممكن يشرق فيموت، يبقى هي وسيلة للموت، صحيح؟ وهذا قياس بديع، صحيح؟ المضمضة وسيلة لدخول الماء إلى الجو فيفسد الصوم، صحيح؟ قال كما أن المضمضة وسيلة إلى دخول الماء في الجو وفساد الصوم ولم يفسد، فالقبلة وسيلة إلى هنا دخول وهنا دخول، فالقبلة وسيلة إلى الجماع وأيضا لا يفسد بها الصوم، كما أن المضمضة لا يفسد بها الصوم فالقبلة لا يفسد بها الصوم. لكن سامحوني أنا أسأل طلبة علم وسامحوني في دقيقة، هذا دليل لمن وعلى ماذا؟ هذا حديث فيه ما فيه من الروعة والبيان، دليل لمن وعلى ماذا؟ للجمهور على إيش؟ على القياس. هذا قلناه ممتاز، لتعرفوا الفرق بين الذهب الخالص وبين الألماس الظاهرية في إيش؟ في إنه لو جامع لا يفسد صومه. إيش؟ إنه لو أقبل أو ننزل لا يفسد صومه، خطأ. هذه مسألة عويصة، اللي يأتي منها يعني ما طلب سأكون له. لا لا لا، فين الشيخ عصام؟ ما هو المفروض بقى لأنه هو مقبل على خير كبير، بلاش نسأله. القبلة تجوز ولا ما تجوز؟ آه تجوز. أنت لا يحل لك، لا يحل لك البناء في رمضان، أنت تعقد وتبقى هكذا وبعدين بعد رمضان حتى تستطيع الصوم. نعم، هو الحق أن هذه المسألة حتى لا أطيل على الإخوة، وهي مسألة من الأهمية بمكان، أنا أردت أن أنا أرى الإخوة كيف تفكر. هذا الحديث دلالة للمالكية الذين يقولون بأن من أفطر بغير جماع فعليه القضاء والكفارة. بعيد ها؟ بعيد. أقول لكم كيف. لما قاس النبي صلى الله عليه وسلم الماء على الماء، قلنا إذا تقارب حكم الماء لحكم الماء، فأمين ولا لا؟ الماء للشرب وماء الآخر ماء الرجل عندما يدخل، فماء الرجل يستوجب الكفارة، والماء الذي ينزل إلى الجوف هنا مقيس عليه، فيكون القياس متساوي فيه الحكم، صحيح ولا لا؟ فيكون هذا دلالة يستدل بها للمالكية على هذا الباب. وإن كنا ندين الله بأن الصحيح الراجح بأن الذي أفطر بطعام وشراب ليس عليه إلا القضاء فقط. يبقى لنا الحديث الثاني حتى لا أطيل عليكم، والمجال مجال فرح، لكن العلم فرح، في كل شيء فيه فرح. هنا أصالة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: قبلني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا صائمة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني فيمص لساني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني فيمص لساني. طبعا هذا يجعلني أقول طرف من طرف، لأن الشيء بالشيء يذكر ما دمنا في عرس. النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: يقبلني فيمص لساني، هذا عملا بقول الله جل في علاه: وعاشرهن بالمعروف. حسن الملاطفة مع الزوج، يعني زوجته، يعني حسن الملاطفة مع الزوج له ما له من الأجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، والمتنطع الذي يتباعد عن مثل ذلك. كلها كما شاءت، وكن رفيقا هينا لينا، كن محبا عطوفا، كن ذكيا لبيبا أريبا، تستطيع أن تتغزل في محاسنها. وهذا الذي كان مع عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان دائما ما يتغزل في عائشة، وكان ما يتزلف ويتقرب إلى عائشة، يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والحديث وإن كان إذا نتحاكم، تخاصمنا نتحاكم، وهذا الحق. إذا حدث النزاع فلا بد للرد للأعلم ليفض النزاع بكتاب الله، لأن أصل النزاع يرد إلى الكتاب والسنة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نتحاكم ولا أرضى إلا بأبي بكر. فدخل أبو بكر والمسألة محتدمة مشتدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: تكلمي. وهذا أيضا من حسن العشرة، وقد قال النبي: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم. ولذلك لما أباح الضرب، لما منع الضرب، قام الرجال في بيت النبي قالوا: زائرنا النساء يا رسول الله. عمر هو الذي قال بذلك: زائرنا النساء، ما في ضرب، المرأة أسد البيت. وطبعا ضرب غير ضرب، هي احنا في عصر أسد الغاب الآن، الرجل ترى صوته يصل إلى السحاب، فإذا دخل في الباب تقول: أسمعني ما تقول. يقول: والله ما رأيت جمالا مثل هذا الجمال، ولا سمعت صوتا مثل هذا. كلنا طبعا معروف هذا الاستئساد الذي يحدث. الغرض المقصود، قال: زائرنا النساء، فأباح الضرب، وطبعا ضرب غير مبرح، ضرب بأدب بسواك بفوطة. فقال: فبعد ذلك لما أباح، طفن النساء ببيت النبي صلى الله عليه وسلم على ضرب الرجال، فقال: وليس بخيركم من يضرب النساء. أنا أردت بكل هذا أن أصل إلى هذه السنة المتبعة، وليس بخيركم من يضرب النساء. لذلك فاطمة بنت قيس لما أرادت يعني أن تتزوج بعد ما طلقها زوجها طلاقا ثلاثا بائنا، قالت: خطبني معاوية وخطبني أبو جهل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك. يحسبها الجاهلون أنها مسبة، وليست مسبة، هذا وصف حال. صعلوك لا مال له، يعني معهوش فقير، وسيأتيك الغني. قالت: صعلوك لا مال له. ثم قال: وأما أبو جهم، وهذا الذي أريد من الشاهد، قال لا يترك العصا من على عاتقيه، فسرها بعض العلماء بكثرة السفر، وهذا صحيح، لكن في سنن أبي داود تصريحاً يضرب النساء، لذلك قال لا تتزوجين، ليس بخيركم، ليس من الخيرية. المرأة يقتلها أن تطرف عينك عنها وتهجرها، لا تسمع لها ولا تكلمها، هذا يؤدبها. أما الضرب قليل الحيلة، وفوق ذلك الذي في عندما تتنفس، لو تنفست انت طالب 33، لو طلعت فوق فأنت طالق، نزلت تحت انت طالق، هذا هدم بيته دون ندري. والرجولة ليست كذلك، تستطيع أن تروض المرأة كيفما شئت بحسن الأدب وحسن التعامل والرفق. فانظر عائشة كيف أثر النبي صلى الله عليه وسلم في قلبها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تكلمي أنت، قالت لا تكلم أنت ولا تقول إلا صدقا. هذا كلام يقال للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ فأبو بكر ما استطاع أن إيش؟ أن يحتمل، فصفعها على وجهه، فلما صفعها تريد حماية، أين تحتمي؟ بمن تحتمي؟ فاختبأت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اختبأت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما جئنا لك بهذا، ما جئنا لك بك لهذا. فخرج أبو بكر مستحيا، فقام النبي يتزلف لعائشة، قال أرأيت اختبأت خلف ظهري، أنا حميتك من مين؟ من أبيك، على أساس أنه يتلطف لها. فهي تقول من ضمن اللطف كان يقبلها حتى وهو صائم. قالت ويمص لساني، هذه أوجبت إشكالا، هي لا توجب إشكالا لعريس مع عروسه، هي توجب إشكالا في الصوم، كيف يمص اللسان والريق يدخل إلى الحلق فيفطر الصائم؟ لكن من السنة أن يفعل ذلك، طبعا ما يعني ما يكونش رجل جائع في هذا الوقت فيقدمه بأسنانه، لا، هذا من التلاطف، هذا من حسن اللطف بين الزوج وزوجه. لكن لما قالت يمص لساني، العلماء قالوا إن مص اللسان ونزل الريق في الجوف أفطر، كيف يكون ذلك؟ الرد على هذا من وجهين. الوجه الأول، الحديث ضعيف، هذا الحديث فيه محمد بن دينار يروي عن سعد بن أوس العبدي، محمد بن دينار يروي عن سعد بن أوس العبدي، أما محمد بن دينار فقال فيه ابن معين ضعيف، وفي رواية قال لا بأس به، والحق أنه ضعيف وتغير بآخرة وليس بتمام الضبط، بل واللفظة التي أتى بها انفرد بها محمد بن دينار، لفظة يمص لساني لفظة انفرد بها محمد بن دينار. وقد بينت أنا في شرح الموقظة بأن تفرد الذي لا يحتمل تفرده نكارة، لذلك هذه اللفظة منكرة مردودة. طيب، وأيضا محمد بن دينار يروي عن سعد بن أوس وهو ضعيف أيضا، فضعيف يروي عن ضعيف وتفرد بلفظة منكرة، فالصحيح الحديث ضعيف. فإن قلنا بصحة الحديث فالإجابة على ذلك كان يقبل وهو صائم، وهو أملك لإربه، فكان يقبل وهو صائم ويمص لسانها ثم يمج ريقه، يعني يمص اللسان فيبقى ريقها مع ريقه ثم يمج بعد ذلك ولا يزدرد لا يبتلع حتى يتم الصيام. فيبقى إذن الصحيح الراجح، حتى لا أضيع الإخوة، يعني لأن المسألة ليس الطالب العلم بس اللي بيسمعوا، يبقى لا يجوز مص اللسان ولا يصح بحال من الأحوال، عشان ما جيش بكرة لقي بيان في الصحف والمجلات الرجل قال مص يجوز في الصوم أن يمص لسانها ويبلع ريقها ولا شيء في ذلك. الحديث ضعيف، ولا يجوز حتى لو صح مص اللسان، ولو حدث الريق لابد أن يمجه ولا يزدرده. هذا بالنسبة لهذا الباب.